أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: شخص حصل عليه حادث في السفر وكان بسبب نوم السائق وتوفي الراكب الذي بجواره، فهل على السائق شيء؟ نعم، يظهر أنه تلزمه الكفارة كما في قوله جل ذكره: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فهو كان سبب في قتل هذا الإنسان ما دام غلب عليه النوم، لأنه ما نام إلا من تقصير في القيادة، ما كان ينبغي له أن يتصدى للقيادة وهو على إثر سهر، أو ما نام النوم الذي ينبغي له وقد يعني أراد هذا المشوار والمسافة والسفر. فهذا يقع فيه كثير من الناس يتساهلون في هذا، هذه مسؤولية عظيمة خطيرة. فلذلك من كان منه حادث وحصل منه نوم فصار منه حادث فهو مسؤول، لا شك مسؤول عن الدية وعن الكفارة. صلى الله عليكم، وإذا توفي السائق كذلك ماذا عليك؟ إذا توفي ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الدية تتحملها عاقلته. وأما الصوم أو الكفارة فالصحيح، والكفارة إن كان عتق رقبة فأهل العلم يجعلونها في تركته، يستقطع من تركته قيمة الرقبة، تشترى وتعتق. فإن لم يكن هناك رقاب أو تعذر أو ما عنده مال فالصحيح أنه لا يصام عنه، الصحيح أنه لا يصام عنه، ولا يلزم الورثة أو أحد من أقاربه أن يصوم عنه. أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في قول البعض: اللهم صل على محمد بن عبد الله صلاة تامة تامة، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتزول به الشدائد ويستسقى بوجه الغمام، وهل هذا شرك؟ ويستسقى بوجه الغمام. أيوة. وهل هذا شرك؟ هذا الكلام في الجملة معناه ما يظهر لي فيه شيء يعني استنكر. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورد آثار تدل أنها بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يعني تنحل كرب وتنكشف، فهذا من تكريم الله له سبحانه وتعالى، تكريمه للرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستسقى بوجه الغمام فلا شك كما جاء في الأثر، لكن كوننا نعدل عن الصلاة الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، وهي التي فشت في الصحابة ولم يعدلوا عنها، فهذا لا شك أنه تقصير. فالذاكر والمصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن ينتقي أفضل الصيغ، ولا تقارن مهما كانت الصيغة من البلاغة، لا يمكن أن تكون مثل الصيغة التي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. والصحابة على بلاغتهم وفقههم وحرصهم على اللائق به صلى الله عليه وسلم ما عدلوا عن هذه الصيغة، وهم أهل بلاغة وفصاحة وبيان، بل تمسكوا بها. هذه الصلوات أثرت عن بعض الأئمة، فأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يعني ذكر صلاة، وغيرهم الأئمة رحمهم الله ذكروا أنواع، لكن لا ينبغي العدول عما علمه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنه. فالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وهكذا ورد صيغ. فننظر في الصيغ التي ثبتت ووردت عنه صلى الله عليه وسلم، فهذه أولى أن نقول بها ونصلي بها. أحسن الله عليكم. يقول: هل توجد سنة للجمعة بين الأذان الأول والأذان الأخير؟ ما ورد، لا، خاصة بين الأذانين لا ما ورد، لكن الذي ورد قبل الأذان فهذا مجال مفتوح للصلاة كما جاء في من قوله عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى أن قال سام وصلى ما كتب له إلى أن يخرج الإمام, ما كتب له إلى أن يخرج الإمام, فهي صلاة مفتوحة ركعتين أربع ست ركعات, الأولى أن يسلم من كل ركعتين ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم وهكذا. فإذا واصل صلاته إلى أن يخرج الإمام فهذا شيء حسن. أما أن تكون سنة للجمعة فالصحيح ما ورد. ابن قدامة رحمه الله أورد في كتاب المغني حديث وتكلم فيه, حديث ورد لكنه ضعيف, لا يصلح أن يكون دليلا لراتبة الجمعة, فليس لها راتبة قبلها لكن بعدها. ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إن صلى في المسجد صلى ركعتين, وإن صلى في بيته, إن صلى في المسجد صلى أربع ركعات ركعتين وركعتين, وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وكان ابن عمر ربما يصلي ست ركعات, ربما يصلي بعد الجمعة ست ركعات ركعتين وركعتين وركعتين. وأرد عند مسلم من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات, وينبغي أن تكون ركعتين يسلم منهما ثم ركعتين أخريين ويسلم منهما. والأولى مثل ما كان من صنيع ابن عمر ويرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن صليتها في المسجد فركعتين ثم ركعتين, وإن صليتها في بيتك فصلي ركعتين. أحسن الله عليكم. يقول شخص حصل له حادث وأصيب فيه وهو يعمل في مؤسسة تابعة للتأمينات الاجتماعية, وتقرر عجزه عن العمل ويصرف له راتب تقاعد شهري, فهل هذا جائز؟ إذا كان هو الذي لم يرتبط بهذا العقد إنما ارتبطت به المؤسسة, وفي الغالب أن المؤسسة تقتطع من رواتب العاملين مقابل هذا من غير رضاهم من غير مشورتهم ولا اختيارهم, فأقول في هذه الحالة لا حرج عليك لأنك أنت ما هذا أتاك وهم يتحملون إثمه, من ورطك في هذا العقد فهو الذي يتحمل إثمه, وأنت أرجو أنه لا حرج عليك أن تأخذ هذا. أحسن الله عليكم. امرأة لم تقضي صيام رمضان خلال سنتين بسبب تأخرها على القضاء, ومن ثم عدم الاستطاعة قبل رمضان الجديد بسبب الولادة, فماذا عليها؟ تقضي بحسب ما يتيسر لها, اليوم واليومين, تصوم الاثنين تصوم الخميس, يعني لا تزال بين وقت وآخر تغتنم الفرص, فمرة تصوم الاثنين مرة تصوم الخميس مرة أيام البيض, وتنويها قضاء تنويها قضاء, ولا تلزمها كفارة لأنه في الغالب أن حال النساء يعني من العادة الشهرية إلى الحمل إلى الإرضاع إلى مشاغل الزوج وما يعرض أيضا من أمور أخرى, قد تسافر قد فيعرض لها أشياء, في الغالب أنها إلا إذا كان العذر مواتي الفرصة كانت مواتية وكان بإمكانها أن تقضي لكنها تساهلت, فإن مرت بها فرص تستطيع أن تقضي أيام رمضان ومع ذلك تساهلت وسوفت ففي هذه الحالة تقضيها وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينة, هذا إذا مرت بها فترة من الزمن كانت مستطيعة أن تقضي لكنها تساهلت. أما إذا كانت ما تساهلت وإنما تنتابها الأعذار من عذر إلى آخر حتى تراكم عليها هذا الصيام, فأقول تصومها بقدر استطاعتها متفرقة ولا حرج عليها ولا تلزمها كفارة في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول جاء في الدرس أن المسيح روح من الله وآدم عليه السلام نفخ الله فيه من روحه, فهل هناك فرق أم هما بمعنى واحد؟ بمعنى واحد يعني, فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه نفخ فيه من روحه, وفي شأن ونفخنا فيه من روحنا ونفخنا فيها من روحنا, ف يعني هذا بمعنى واحد. فالله سبحانه وتعالى خلق موسى بكلمة من الله لأنه خلق بكلمة كن فيكون, وهو أيضا من روح الله. صلى الله عليكم. يقول نرى بعض المصلين لا يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة بل ينتقل إلى مكان آخر, فهل هذا الفعل من السنة؟ نعم, ورد في الحديث في حديث معاوية وغيره أن الأولى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي بعد الفريضة بين أمرين, إما أن يتكلم ويفصل بين الفريضة والنافلة بكلام وحديث, أو يتحول من موضعه الذي صلى فيه الفريضة إلى موضع آخر. فهذا صحيح ورد فيه الحديث. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الرسوم المتحركة الإسلامية للأطفال؟ الذي يظهر لي أنها داخلة في, في, في المحظور وفي المحذور، وداخلة في مسمى الصور، والبعد عنها أولى، ينبغي البعد. فهي رسوم إذا كانت ذوات أرواح وهو الواقع، فيرسمون لهم الحيوانات وأنواع من الطيور والحيوانات وهكذا. أما إذا كانت رسوم لأشياء، الأشجار والأحجار والجبال والأنهار والسماء والنجوم والغابات وما إلى ذلك، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كانت للمخلوقات فالأولى البعد عنها. أحسن الله عليكم. وفيما أباح الله من أنواع الرسوم والصور التي ممكن تكون يعني مسلية للأطفال أشياء الكثير ولله الحمد. أحسن الله عليكم. يقول: حلفت يمين، أو تقول السائلة: حلفت يمينا على طالب وأنا مدرسة على أن أعطيه صفرا، إلا أنني بعد ساعة رأيت أن أعطيه فرصة ثانية، فهل علي كفارة يمين؟ أولا كيف يعني، طالب ولا طالبة؟ يعني هذه الأخت تدرس طالب، فهذا لا ينبغي لها، حتى لو قيل إنهم من صغار السن، لأن هذا مدخل يعني خطير وبدايات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا المباركة بل وجميع بلاد المسلمين هذه التوجهات الخطيرة المسمومة. فننصح الأخت أن تتقي الله وتترك تدريس الأبناء ولو كانوا صغارا دون التمييز أو فوق التمييز، أما كما يدعي بعضهم، أن يترك للرجال، الرجال جالسون ما عندهم عمل ولا عندهم شغل. نعم، مدرس مدرس ما هو مدرسة، هذا مدرس اليوم، لأني سمعت السؤال فيها الأخ يقول على كل حال الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، لأنه الصياغة. فعلى كل حال كيف أعد يعني، يقول يقول: حلفت يمينا على طالب وأنا مدرسه على أن أعطيه صفرا، إلا أنني بعد ساعة رأيت أن أعطيه فرصة ثانية، فهل علي كفارة يمين؟ أولا نرجع إلى صفة هذه اليمين، هل هي يمين عازمة وعقدت اليمين كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كنت عزمت جاد ورأيت منه ما يستوجب ذلك من الإهمال والتقصير، ثم تبين لك أن الأولى العدول عن هذا، فهذا حسن. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، فكفر عن يمينك وأعطيه فرصة أخرى. وإن كان لا ما يعني قلت هكذا، قلت والله أعطيه صفر يعني جرى على اللسان لغو، فهذه لا كفارة فيها، لا كفر. ثم أيضا من باب آخر ينبغي قضية كونك حلفت أو ما حلفت، كونك تعطيها يعني تنبغي الدقة، الدقة في الدرجات، صفر أو أقل أو أكثر قصدي من الصفر، ما ينبغي إلا بنوع من العلم والاهتمام، لا يكون مجرد عاطفة لمجرد العاطفة، بل بمعايير ومقاييس، إن كانت مقاييس علمية أو مقاييس تربوية، لأن المدرس قد يكون أحيانا يترك الناحية العلمية إلى أيضا أمور تربوية، يعني أمانة، يعني حسب أمانته واجتهاده. السلام عليكم. يقول: أنا أسأل عن وسوسة الشيطان لي دائما في أمور منها من خالق الكون، فما الحل للبعد عن هذه الوساوس؟ على كل حال هذه أحيانا ما يسلم منها الإنسان. الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي عليه السلام هذا الأمر، يقول: لا نزال نتساءل من خلق كذا من خلق كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء أو كما قال عليه السلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة أو نحو من هذا القبيل. فالإنسان إذا أحس بشيء من هذا القبيل يستعيذ بالله، والله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم، فاستعذ بالله. ولا ينبغي لك أن تقلق أو تنزعج، فالشيطان الإنسان مبتلى به، مبتلى به، وتؤجر وتثاب إذا عرض لك ثم دافعته، دافعته وتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى أن يرد كيده ومكره وتستمسك بالإيمان. إيه نعم. أحسن الله عليكم. يقول إذا سرقت أموالا من شخص كافر يهودي أو مسيحي فهل هذا يعتبر من الحقوق التي يجب أن ترد؟ وإذا كنت لم أعرف مكانه فهل يجوز أن أتصدق بها عليه؟ وكونه يأخذها سرقة ما ينبغي، لأن المسلم لا يجبل على السرقة. اللهم إذا قلنا الكافر الحربي فالفقهاء يقولون التلصص على أهل الحرب، الذين يتلصصون على أهل الحرب ويستغفلونهم ويأخذون ما تمكنوا من أموالهم، هذا في شأن أهل الحرب من اليهود والنصارى الذين يكونون يحاربون المسلمين في بلد ما. لكن أن تكون بصفة سرقة فالسرقة ما تكون من صفة المسلم، لأنها قد تكون صفة ملازمة له، فهو اليوم يسرق من اليهودي وغدا قد يسرق من المسلم، يصبح طبع له، طبع له، فيدمن. فلذلك ما ينبغي، لكن بوسائل، ويأخذها بشرف وكرامة، يعني يأتي البيوت من أبوابها، يأخذها بجهاد وقوة وحيلة شرعية، يأخذ، لأن فجرهم لا شك أخذوا أموال المسلمين، أخذوا أراضي المسلمين، اغتصبوا بلاد المسلمين، فكل فجور وخبث فيهم عليهم لعائن الله. لكن أن تكون بالسرقة لا، ما ينبغي هذا. أحسن الله عليكم. يقول إذا كنت في حالة غضب شديد وقلت علي الطلاق بالثلاث إني سأفعل كذا غدا وذلك لم يتحقق، فهل يقع الطلاق حتى إذا تحقق هذا اليمين بعد شهر مثلا؟ وإذا كان يقع فهل الجماع خلال هذا الشهر يعتبر زنا؟ هذا الكلام يحتاج تفصيل. وذكرنا سابقا أن الطلاق إذا كان سؤال عن واقعة معينة ما يعني يفتى به، فعلى الأخ أن يتصل بالهاتف ليستوضح منه حقيقة الأمر وأمور أخرى وحالة الغضب الذي عرض له، وأيضا نيته ومراده وقصده، وأيضا الطلقات السابقة، كان طلق سابقا، وحال زوجه عندما طلقها، هل هي حامل أو طاهر أو عليها العادة، وأمور أخرى لا بد من الاستفسار منها. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز دخول غير المسلمين حدود حرم مكة والمدينة؟ هل يجوز دخول غير المسلمين حدود حرم مكة والمدينة؟ جمهور أهل العلم لا يرون ذلك، والله سبحانه وتعالى بنص الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فإذا أتوا بجد وصدق يريدون أن يعرفوا عن الإسلام فلا حرج، حتى لو أتوا مكة أو المدينة، وإلا فالأصل أن جزيرة العرب لا ينبغي لهم أن يتساهل معهم فيها ولا يقربوها. فجزيرة العرب كما من آخر وصيتي عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وللأسف بلغنا أن في منطقة الخليج، في بعض بلاد الخليج، أن النصارى قاموا بشراء الممتلكات والعقارات، وهذه والله خطة خطيرة وخبيثة وضلال. وإن ذكر إخواننا في تلك البلاد أن اتقوا الله، لا يعيدوا المسألة مثل ما كانت في بلادنا في فلسطين عندما عمل اليهود ما عملوا، في عندما كان الإنجليز النصارى مسيطرون على فلسطين وأتاحوا لليهود أن يشتروا العقارات، فهم يريدون أن يعيدوها مرة ثانية. فليتق الله هؤلاء الإخوان، لأنه بلغنا عدة أسئلة يتصلون أن هناك من النصارى من يشترون بنشاط في بلاد الخليج، فلنحذر هذا، ويحرم على المسلم عند الأئمة أن يبيع عقارا أو دارا، بل بعضهم يشدد حتى في الإجارة أن لا يؤجرها من نصراني يكفر بها، يكفر في هذه الدار ويمارس الكفر فيها، لا يمكن حتى من الإجارة. فنذكر إخوانا بهذا. أحسن الله عليكم. نعم نعم. بنوا كنائس؟ حسبنا الله. إذا كان بنوا في الكويت فحسبنا الله، هذه خيانة. في قطر نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والله هذه علامات الدبور، علامات الدبور، نسأل الله السلامة والعافية. فليتق الله أولئك الذين مكنوه، إذا كان أحد مكنهم فليتق الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ضلال مبين، ويخشى على مثل هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم، فنسأل الله أن يهديهم. هؤلاء الولاة الذين تساهلوا في هذا عليهم أن يتقوا الله وأن يعودوا للحق وأن يعودوا إلى رشدهم. كان المفروض أن يخرجوا ويطردوا، فإذا بهم يمكنوا وتبنى لهم الكنائس، هذا خلاف إجماع أهل العلم، فنسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. يقول في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يقول المطلوب الدليل من الكتاب أو السنة على أن الله صلى على إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يعني في آيات الله سبحانه وتعالى ذكر في شأن الصلاة على الأنبياء وعلى عموم عباده، فهذا ما أظنه إلا ورد في مواضع متعددة، لو تدبرت القرآن ورجعت لوجدت هذا واضحا فيه، ما فيه إشكال أنه سبحانه وتعالى صلى على إبراهيم وسلم في آيات كثيرة في مواضع متعددة من القرآن الكريم، فما في هذا إشكال، يعني لو رجعت لبعض الآيات وجدتها واضحة في هذا. أحسن الله عليكم. يقول بعض المثقفين والكتاب يستعملون كلمة أم المؤمنين على بعض زوجات الرؤساء والملوك في بعض الدول الإسلامية، فما قولكم في هذه العبارة؟ أعوذ بالله، هذا قياس مع الفارق، نسأل الله العافية. هذا استهتار بهذا اللقب الشريف لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وغالب تلك النسوة من الضلال والفجور ما لا يخفى، نسأل الله العافية. سألك العمل في الدنيا والآخرة. أحسن الله عليكم. يقول بعض الأشخاص يأتون بالتراب من قبر أم النبي عليه الصلاة والسلام للبركة، نرجو التوضيح. هذه بدع، هذه من يعمل هذا؟ هذه بدع. وأم النبي عليه الصلاة والسلام في علم الله لا نتعرض لها مثل من يقول في شأن أبوي النبي عليه السلام أسلموا أو لم يسلموا، والله أعلم بحالهم، ما ينبغي. و إيذاء للنبي عليه السلام أن يذكر بشيء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أن يقال يؤخذ تراب حتى من قبر النبي عليه السلام ما ينبغي، ولا كان أحد يعمل هذا الشيء، أو الصحابة رضي الله عنهم. هذه بدع وضلالات وخزعبلات ومتاجرة، قد تكون متاجرة باب تجارة وضحك على الناس، فينبغي أن يذكر بهذا ويحذر منه. أحسن الله عليكم. يقول هل الأشاعرة من الفرق النارية المتوعدة بدخول النار؟ الأشاعرة من الفرق الإسلامية، وينتمي إليها أولا، تنتمي إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله ورضي عنه، كان من أول من قال بهذا، ثم يذكر أهل العلم أنه تراجع عن بعض الآراء والأقوال التي لا تتفق مع منهج السلف، وبقي أئمة فضلاء أجلاء من أئمة الحديث ومن المفسرين ومن أخذوا بشيء من أقواله وينسبون إلى الأشعرية، بل هم ينتسبون إليها ولا يرون في ذلك غضاضة، فهم فرقة من فرق المسلمين، فيهم أئمة مجتهدون وصالحون وفضلاء رحمنا الله وإياهم، فلا ينبغي الغلو في هذه الأشياء والمعاندة والمشاجرة بين الفرق والطوائف الإسلامية، لأنها لا تكاد تنضبط، وما تجد فرقة من الفرق إلا وهي عندها من الفرقة الأخرى شيء، فتجد هذا عندما تقرأ في تراجم الأئمة فيقول لك هذا مثلا من الحنابلة عنده شيء من التشيع، أو عنده شيء من الاعتزال، أو عنده شيء، هذا علم يأخذ أهل العلم بعضهم عن بعض، ويكون العالم أحيانا عن اجتهاد منه عنده بعض الآراء الاعتزالية أو عنده بعض الأقوال من الإرجاء، يقولها عن اجتهاد واثق بها يحاجك فيها ويعتبرها دين. فلا ينبغي هذا الغلو والتجافي وإثارة الفتن بين أهل العلم، فهم مجتهدون رحمهم الله، وحسب اجتهادهم نسأل الله لنا ولهم العافية، وأن يثابوا حسب اجتهادهم كما جاء في الحديث: إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. هذا بخلاف الزنادقة. أما الزنادقة الملاحدة الذين يكيدون الإسلام ينتسبون إليه وفيهم من الكفر والضلال ما هو بين واضح، هؤلاء ليسوا من هذه الشاكلة. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم نظر النساء إلى المشايخ في القنوات الفضائية للتعلم؟ الله تعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فينبغي لهن الغض من أبصارهن، والعلم لا يستلزم النظر أن تنظر للشيخ، وقد يكون من المشايخ ما نوع من الفتنة عندما يعني تركز فيه النظر، ومثل ما أن الرجال كذلك لا ينبغي لهم أن ينظر للنساء، فكذلك النساء لا ينبغي لهن أن ينظرن لي. وكما جاء في حديث أفأم يواني أنتما، وإن كان فيه مقال لكن فيه أيضا الآية تؤكد هذا المعنى، وأنه لا ينبغي التساهل، وهذا أمر للأسف عمت به البلوى. بل بعض النساء يعني بلغنا أو كان يعني زوجها ينتقد عليها أنها لا تنظر إلى جهاز التلفاز وتعطيه الظهر، فهو ينتقد والنساء ينتقدنها، وهذا هو عين الصواب. فالمرأة العاقلة لا ينبغي لها، إذا كان ولا بد والجهاز موجود، فعليها أن تسمع من غير أن تتطلع إلى الصورة. أحسن الله عليكم. يقول: إذا فتحت حسابا في بنك من البنوك الربوية لحفظ أموالي، فهل يجوز أن أخذ الربح وأتصدق به؟ أولا لا يجوز لك أن تفتح إلا إذا لم يوجد في البلد مصرف يعني إسلامي حقيقي، فإذا لم يوجد مصرف من هذا القبيل فقد يكون من قبيل الضرورة. ثم أيضا لا ينبغي لك أن تجمد أموالك فيه، بل اجتهد في تحريكها في مشاريع والمشاركة في مشاريع مع من تثق بهم، فإن كان ولا بد أن المال جمد ثم أن البنك يعني أخرج عليه هذا الربا اللي يسمونه فائدة، فينبغي لك أن تخرجه من حسابك ولا تدفعه زكاة ولا كفارة ولا نفقة واجبة، بل تتخلص منه، تعطيها الفقراء والمحتاجين أو نحوهم على سبيل التخلص. أحسن الله عليكم. يقول: هل تجوز نية الوضوء عند الاغتسال؟ نعم، إذا نويت عند الاغتسال الوضوء فهذا لا يختلف فيه الفقهاء أنه يجزئ اغتسالك، يجزئك أيضا عن الوضوء. أحسن الله عليكم. يقول: الصلاة من الله على إبراهيم في قوله تعالى: قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قلت أنه في عدة مواضع يعني ورد الإشارة إلى الصلاة بألفاظ والسلام، فهذا يعني لا إشكال فيه، لكن لو يعني الإنسان انتزعها من الآيات لا وجد هذا واضحا. أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في ظاهرة إطالة الشعر عند الشباب والتشبه بالنساء؟ هذا يرجع إلى نية الأخ الذي يطيل شعره، فإن كان من عادة القوم مثلا بعض البادية تجدهم أو في الأرياف قد يطيلون شعورهم عادة يعني، أما إذا كان يريدها سنة فهذا إن كان صادقا فيكون معفي لحيته، فإذا رأيته قد أعفى لحيته ووفر شعره فهذا إن شاء الله على نيته. لكن أيضا الشعر لا ينبغي أن يكون طويلا طولا فاحشا، فقد ورد أنه عليه السلام انتقد بعض الصحابة، أظنه خريم الأسدي قال: نعم الفتى خريم لولا طول جمته وطول إزاره، فعمد رضي الله عنه إلى جمته فقصرها إلى شحمة الأذنين، وكان عليه الصلاة والسلام شعره يعني فوق الوفرة ودون الجمة، ووصفوه أنه إلى شحمة الأذنين، فلا ينبغي أن يطيله طولا فاحشا. ثم أيضا عليه أن يعتني به بالإدهان والغسل والتنظيف، وكما قلت لابد أن يكون صادق موفرا للحيته رافعا لثوبه، فإذا كان بهذه الصفة فهو إن شاء الله يعني يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول: ما صحة قول لا إله إلا الله عدد ما في الكون وما يكون وعدد الحركات والسكون؟ على كل حال هذا شيء بعض أهل العلم يقول هذا من الذكر المفتوح ولا حرج فيه، إنما كون الإنسان دائما في الذكر يتقيد بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كثير ولا يكاد الإنسان يغطيه لا في صباحه ولا في مسائه، فهذا أفضل وأبرك وأدعى للقبول. فكونك تصوغ شيء من عندك أو تأخذ صيغة لعالم، وإن قلنا إنها يعني إن شاء الله صحيحة ومصيبة، لكن أفضل صيغ الأذكار من صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو استغفار أو حمد أو ثناء أن تؤخذ مما ورد في القرآن والسنة الصحيحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. آخر سؤال. أي. يقول يا شيخ: يوجد لي شخص، يوجد لي شقيق لم أكلمه منذ 13 سنة، لا حول ولا يحترم أحد هذا الشخص إلا الذي يعطيه، لا حول، من استطاع أن يحتال على أمه ويأخذ بيته وهو بيته ملك وأنا بيت إيجار، فماذا أفعل معه؟ وكونه لم يكلم من 13 يعني أخ شقيق لم يكلم منذ 13 عاما، هذا هجر ولا حجر هجر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 إلا في معصية، إذا كان معصية، أما مجرد الظلم في الأمور الدنيوية لا ينبغي أن يكون مبررا للهجر. فيوعظ ويوصل ويذكر بالله، حتى ولو كان مثلا اغتصب هذا البيت مع أنه عنده بيت ملك والآخر يقول بيت آجار، فعليهم أن يمتثلوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهي ما ينبغي التهاجر في أمور الدنيا، وتصلح بطريق المصلحين أو بالقضاء إذا كان ولا بد. فأنصح أن الأخ يبادر ويصله ويقول: أبدا يا أخي، هذا حقي إن أعطيتني إياه، وإلا هذا الأفضل. والله لا يحترم أحد إلا الذي يعطيه. على كل حال إذا كان مولع بالدنيا ومحافظ على دينه من صلاة وصوم، فكونه صاحب طمع، هذا الطمع لا يكاد يخلو منه أحد. والله تعالى يخبر عن الإنسان: وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث. فهذا شيء في طبيعة في الإنسان، لكن لا يعالج بهذه الطريقة. أسأل الله الهداية وصلاح الحال للجميع، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأرجو التوقف عن الأسئلة لأن الإقامة على وشك، وغدا إن شاء الله وبعد غد أو مع المشايخ الآخرين من عنده سؤال فيتقدم به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.